بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكنا قد شرعنا في قراءة هذا الكتاب منذ يعني زمن، وتوقفنا في شهر شعبان عند كتاب الصيام، وأجلنا قراءة هذا الكتاب لتعلقه بالصيام إلى هذا الشهر المبارك. ونحن بصدد قراءة يعني هذا الكتاب وما أورد فيه المصنف رحمه الله من الأحاديث في أحكام الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول مريم عليها يعني مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أني أمسكت عن الكلام. فكل ما أمسك عن شيء يقال أنه صام. وأما الصوم في الشرع فهو إمساك مخصوص، إمساك عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة. وهذا التعريف شرحه أن الصيام هو إمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات التي منع الله عز وجل منها الصائم في حال الصيام، وهي الطعام والشراب والجماع وكل ما يؤدي إلى هذه الأشياء. وهو من شخص مخصوص، يعني وهو من خوطب بالصيام، وهو من خوطب بالصيام من البالغين الذين يعني ليسوا على سفر وسلموا من المرض، وهؤلاء مخاطبون يعني بالصيام. ويخرج من هذا المريض والمسافر والحائض والنفساء والصبي الذي لم يبلغ، وكذلك المجنون، فإن هؤلاء منهم ما رفع عنه القلم، ومنهم ما عذر بالصيام في حالة مخصوصة كالمسافر والمريض، فإن المسافر والمريض يعني رخص لهما يعني الفطر، والمريض الذي إذا صام شق عليه الصيام، وأما المرض الذي يعني لا يشق على الصائم ويمكن له أن يتم صومه من غير ضرر فإنه لا يبيح له الفطر في زمن مخصوص، وهو زمن الصيام، وهو النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعلى هذا فلا يصح الصيام في الليل، فإن الصيام هو صيام عن المفطرات في زمن مخصوص وهو النهار بنية مخصوصة، وهي نية الصيام. ويخرج من هذا من أمسك عن الطعام والشراب بنية الصحة، كما يعني يفعل هذا بعض يعني من يطلب الصحة بترك الطعام والشراب أو منعه طبيب، فإن هذا ليس بصائم في حكم الشرع، وإن كان هو صائم في حكم اللغة. إذن هذا هو تعريف الصيام. والصيام شرعه الله عز وجل على هذه الأمة وكتبه، وهو ركن من أركان الإسلام، وكما كتب أيضا على الأمم الماضية، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كتب على هذه الأمة وصيام شهر رمضان، وكتب على الأمم الماضية وإن كان صيامهم يختلف عن صيامنا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب هو أكلة السحر، فإن هذه الأمة صيامها يختلف في أحكامه عن صيام أهل الكتاب. والصيام ركن، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ابن عمر، كذلك في حديث جبريل، وذكر أنه من أركان الإسلام. والمصنف رحمه الله شرع في ذكر الأحاديث يعني في أحكام الصيام، وابتدأ هذا بحديث أبي هريرة يعني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. لا تقدموا رمضان، أي لا تسبقوا رمضان بصيام يوم أو يومين، بصيام يوم أو يومين. هذا أخرج تقدم صيام رمضان بصيام أكثر من يومين. ومن هنا قال بعض العلماء: لو صام 3 أيام أو صام شعبان يعني كله فإنه لا يدخل في هذا عند بعض أهل العلم، لأنه قال: لا تقدموا صيام رمضان بصيام يوم أو يومين. قالوا: فأخرج هذا من صام أكثر من ذلك. والذين يجيزون يعني سرد الصيام يعني قبل رمضان يقولون إن العلة التي منع منها الصائم منع منها الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين هو الاحتياط لرمضان، بحيث لا يصوم، فإذا قارب يعني انتهاء شعبان صام يوما أو يومين احتياطا لرمضان. قالوا: هذا الذي منع، هذه العلة التي منع منها الناس أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومين. قالوا: وعلى هذا فلو صام 3 أيام أو صام أكثر من ذلك أو سرد الصيام لشعبان كله فإنه لا بأس. ولكن من العلماء من يرى أن العلة أوسع يعني من هذا، وهو أن يكون الفطر يعني قبل رمضان يعني أمر يعني أمر به لعلة أخرى، وهو أن لا يوصل النفل بالفرض. وهذه مسألة شرعية دلت عليها الأدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة أن الرجل إذا صلى نافلة أن يصلي فريضة، يعني إلا يعني أن ينتقل من كلامه من مكانه أو يتكلم. وقالوا: هذا من مقاصد الشريعة أن تميز النوافل عن الفرائض. وعلى هذا فقالوا أن الإنسان لو صام أكثر يعني من يومين فإنه ليس له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فلو صام قبل ذلك فإذا يعني أوشك شعبان على الانتهاء ولم يبق منه إلا يوم أو يومان فإنه يمسك عن الصيام حتى لا يعني حتى لا يسرد الصيام، ويكون يعني صيامه لرمضان متصلا بصيامه النفل الذي يكون في شعبان. فالعلماء مختلفون في العلة من ذلك، وهل قوله صيام يوم أو يومين أن المقصود بذلك هو أن لا يعني يصوم مطلقا هذين اليومين، أو أن المقصود هو أن يترك يعني ما يفصل بين صيامه النفل أو صيام يعني الفريضة. وذهب يعني الحسن البصري إلى أنه يمنع الصائم من الصيام يعني مطلقا لهذه العلة، وهو أن لا يصل الفريضة بالنافلة، ولو كان الصيام الذي يصومه الرجل كصيام يعني الخميس أو صيام يوم وفطر يوم. فأخذ بعموم هذا الحديث وقال أنه لا يصوم مطلقا. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بأس بالصيام مطلقا، حتى لمن لم يعني له عادة في الصيام لا بأس أن يصوم، وهذا على النقيض من القول الأول وهو قول الحسن البصري. وذهب الإمامان الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى التفصيل وهو مدلول هذا الحديث، وهو أنه لا يصوم قبل رمضان يعني يوم أو يومين إلا أن تكون له عادة من صيام، كأن يصوم الاثنين مثلا وصادف أن يكون رمضان الثلاثاء فهو يصوم الاثنين، في هذه السنة صادف رمضان أن يكون يوم الاثنين، لكن لو كان رمضان يوم الثلاثاء وكان يوم الاثنين من شعبان وكان من عادة الرجل أن يصوم الاثنين فلا بأس، يعني أن يصوم الاثنين يعني عند الإمامين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يعني يصوم صوما يعني متنفلا به. ومن هنا قال العلماء أن العلة يعني من النهي هنا هو أن لا يحتاط يعني لرمضان بأن يتقدمه بصيام يوم أو يومين، أما إذا كانت له عادة صيام يصوم مثلا الاثنين أو الخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما أو له قضاء فإنه لا بأس بصيام ما اعتاد أن يصومه. صيام يعني قبل رمضان بيوم أو يومين له صور، يعني الصورة الأولى أن يصوم قضاء، فهذا على الصحيح أنه لا بأس به وهو قول الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا خشية يعني أن يكون هذا احتياط لرمضان، أن يصوم يوم يومين احتياطا لرمضان، فمن صام قضاء فلا بأس. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء وبقي له من شعبان يعني أيام يمكن أن يقضي فيها فلا بأس أن يقضي، حتى ولو كان آخر يعني ما يقضي من أيامه هو آخر يوم من شعبان، وخصوصا إذا ضاق الوقت كأن لا يبقى يعني من شعبان إلا ثلاثة أو أربعة أيام ويبقى عليه مقدار هذه الأيام فيتعين عليه القضاء حتى لا يدخل رمضان ويبقى عليه شيء من القضاء. الصورة الثانية هو أن يصوم متنفلا، يعني أن يصوم متنفلا تنفلا مطلقا، يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، فهذا على الصحيح إذا لم تكن له عادة في هذا الصيام أن لا يصوم أخذا يعني بمفهوم هذا الحديث. الصورة الثالثة أن تكون له عادة من صيام وهو أن يصوم الاثنين أو الخميس فيصادف يعني هذا أن يكون يعني قبل رمضان فلا بأس أن يصوم أيضا أخذا يعني بمفهوم هذا الحديث. الصورة الرابعة أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان أو اليوم الذي قبله احتياطا لرمضان، فهذا الذي ورد به النهي ورد عنه النهي وهو أن لا يصوم احتياطا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وذلك من أجل الاحتياط وأن يحتاط يعني لرمضان، وأن هذا باب من الوسوسة يدخل فيه الإنسان، فإذا صام يوم الشك فإنه يكون بهذا قد يعني دخل في باب من الوساوس، والشارع جاء بالنهي عن الوساوس والمنع منها. ومن هنا قال العلماء أنه نهي عن صيام يوم العيد حتى لا يتذرع أناس ويقولون نحن نصوم يوم العيد، فلعل دخول الشهر لم يثبت، فإنه إذا يعني أخذ الناس بهذا صاموا هذا اليوم احتياطا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، ومنهما عيد الفطر وهو يكون بعد رمضان. فنلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان، وذلك ذريعة للاحتياط لرمضان، ونهى عن صوم يوم العيد وهذا أيضا يعني منعا من الدخول في الوسوسة، وأن يصوم الصائم بدعوى أن يحتاط لرمضان. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الضمير في قوله رأيتموه في الحالتين يرجع إلى الهلال، إذا رأيتموه رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه أي رأيتم الهلال فأفطروا. ولكن الضمير يعني في الجملة الأولى يختلف عن الضمير في الجملة الثانية من حيث يعني نوع الهلال، فالمقصود بقوله إذا رأيتموه فصوموا هلال رمضان، إذا رأيتموه أي رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي رأيتم هلال شوال فأفطروا. إذن هنا الضمير يرجع إلى الهلال يعني في الجملتين، ولكنه في الجملة الأولى يرجع إلى هلال رمضان، وفي الثانية يرجع إلى هلال يعني شوال. ولم يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معلوم يعني عند الناس أن المقصود هو الهلال، وأن الصيام يكون برؤية صيام رمضان، وأن الفطر يكون برؤية صيام شوال. إذا رأيتموه فصوموا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه أخذ العلماء من هذا عدة فوائد، وهو أن الصيام يعني معلق برؤية هلال رمضان، ومن هنا قال العلماء أن الصيام لا يكون بالحساب ولا يرجع إلى يعني حساب الفلك وإلى يعني ما يقرره الحساب الذين يحسبون الأشهر ويقررون ذلك بالحساب، وإنما يكون الصيام برؤية الهلال. إذا رأيتموه فصوموا، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الصيام معلق بالرؤية، الصيام معلق برؤية الهلال، ومن هنا لا نتكلف فنبحث عن الهلال، ولربما قال البعض أن نحتاج إلى وضع المكبرات والمراصد يعني التي تظهر لنا الهلال ونرى الهلال بوضوح، فإن هذا لم نخاطب به في الشرع، وإنما خوطبنا برؤية الهلال بالعين المجردة. ولهذا ذكر العلماء المحققون أن استخدام المراصد أنه لا يجب وأنه لا يعمل به، لأنه قد يرى الهلال في غير منازله، ولأن لم نؤمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلال وعلق الفطر برؤية الهلال، والشارع حكيم، فلو أن الله عز وجل علم أن نحتاج إلى هذا لبين لنا. فإذا هو معلق على الرؤية المجردة وهي تحري يعني رؤية الهلال، فإذا رآه الناس يعني صاموا، وإذا لم يروه لم يفطروا. أيضا من المسائل التي ينهى عنها هو التكلف، يعني بعض الناس الآن إذا صام الناس أخذ يرقب الهلال يعني بعد يوم أو يومين من رمضان، قال والله هذا هلال ثلاث، هذا هلال أربع، نحن أفطرنا يوم. كل هذا تكلف، ولا يجوز لمسلم أن يشيع الفتن يعني بين المسلمين. نحن أمة مرحومة وعلقت عبادتنا برؤية الهلال، ونحن في هذه البلاد بحمد الله هذه الدولة المباركة تقوم بالعناية وبرصد يعني رؤية الهلال كما تعتني بهذا الدين وبالقيام بالشعائر وبعبادات الله عز وجل، فأسندت هذا الأمر لهيئة عليا من كبار العلماء ولهم مجلس يجتمعون ويعلنون للناس، فإذا تقدم إليهم من ملايين البشر من قال إنه رأى الهلال ورصدت الرؤية، يعني أعلنوا للناس عن دخول الشهر، وإذا لم يعلنوا أو أنهم أعلنوا أنه يكمل شعبان يعني عند التحري في ليلة الثلاثين وأنه لم يثبت، فيجب السمع والطاعة، ولا يجوز الاستدراك على هؤلاء ولا تجوز الوسوسة، وإنما ديننا مبناه على الاتباع وترك الوساوس. أيضا من الشبه المتعلقة بهذا أن بعض الناس يقول في تلك الليلة كان هناك سحاب فلا ربما وجد الهلال ولم نره، فهنا نحتاط ونصوم ذلك اليوم. نقول الشارع لم يترك شيئا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة يعني رمضان أو عدة شعبان أو عدة شعبان ثلاثين، يعني إن غم علينا عند تحري الرؤية يعني لرمضان هو أن نكمل عدة يعني شعبان، وإذا غم علينا عند تحري شوال فإنا نكمل العدة يعني عدة رمضان. فالشارع بين لنا، وهذا يدل على أنه قد يوجد الهلال يعني في ليلة يعني الثلاثين من رمضان، ولكن غم علينا فنحن أمرنا عندما يغم علينا أو يكون بيننا وبينه غيم أو سحاب أن نكمل العدة. وكذلك في شعبان قد يكون الهلال يعني موجود لكنه غم علينا، فنحن علق الحكم في حالة الرؤية بأن نصوم، وإذا غم علينا أن نكمل العدة. إذن ليس هناك داعي يعني للوساوس وللتقديرات التي هي مخالفة لشرع الله عز وجل. إذا رأيتموه فصوموا دون تكلف ودون تنطع، إذا رأيتم الهلال تحريتم يعني رؤية الهلال ورأيتموه فصوموا، يعني ابدأوا في الصيام، وهذا التحري يكون لرؤية هلال رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، وذلك أن الشهر قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، فقد يكون النقص يعني في شعبان فيرى الهلال يعني في ليلة الثلاثين ويكون اليوم يعني الذي تلك الليلة صبيحتها هو اليوم الأول من رمضان، وقد يكمل الشهر فيكون ثلاثين يوما، وهكذا الشأن في رمضان قد يكمل وقد يكون ناقصا. وإذا رأيتموه فأفطروا يعني أفطروا واشرعوا في الفطر، وهو فطركم من صيام شهركم، وذلك ببدء هذا اليوم بيوم الفطر وهو يوم عيد الفطر المبارك، وهذا يكون دليل على انتهاء يعني رمضان. فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم، غم عليكم أي استتر في الغيب أو حال بينكم وبينه الغيم، والغيم هو السحاب. وإن غم عليكم قيل أي أنه لم تروه، وفي رواية فإن غبي عليكم يعني أنه لم يظهر واستتر يعني في السحاب، أو أنكم لو لم تروه فإن هذه الصورة يعني لها حكم آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، فاقدروا له. اختلف العلماء في هذه اللفظة، فقيل معنى فاقدروا له أي اقدروا له بأن تتموا 30 يوما من شعبان، كما جاء في الأحاديث الأخرى فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. فهذا معنى فاقدروا له، وهو أنه إذا غم علينا أن نقدر له بأن نقدر تمام الشهر، فاقدروا له بأن نقدر تمام الشهر، لأن الشهر إما أن يقدر ناقصا أو كاملا. فإذا غم علينا قال فاقدروا له أي قدروا أن الشهر قد اكتمل واعتدوا بثلاثين يوم يعني من شعبان. وهذا القول هو الذي عليه الجمهور، وهو قول الإمام مالك والشافعي، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وقول كثير من السلف. وفي قول للإمام أحمد يعني فاقدروا له أي فضيقوا له، بمعنى يعني ضيقوا الأمر وقدروا أن الشهر ناقص وأن الهلال موجود وراء السحاب. ومعنى فاقدروا له أي قدروا وجوده في حال الغيم وضيقوا هذا. والتقدير يطلق على التضييق، ومنه قوله تعالى وأما من قدر عليه رزقه، فيكون هذا بمعنى التضييق، أي قدروا بمعنى يعني ضيقوا الأمر واعتدوا بنقص الشهر، أو قدروا بمعنى قدروا وجود الهلال يعني مع وجود الغيم. ومن هنا في قول للإمام أحمد هو أنه يصام يوم الغيم إذا يعني غم على الناس ولم يروا الهلال أن يصوموا هذا اليوم على تقدير أن الشهر ناقص. وأما على القول الآخر وهو الراجح وهو قول الجمهور أي أتموا يعني اعتدوا بتمام الشهر، لأنه جاء في الروايات الأخرى يعني فإن غم عليكم فأتموا يعني عدة شعبان 30، وفي أكثر من رواية أي أن هذا يدل على إتمام الشهر، وأن التقدير هنا يكون يعني لإتمام الشهر. وعلى هذا في الصحيح أنه إذا غم على الناس الهلال أن يقدروا تمام الشهر، وهذا الذي يعمل به يعني في هذه البلاد، وعليه العلماء أنه إن لم يتراء الهلال فإنهم يعلنون للناس يعني تمام الشهر، وإذا كان يعني في تحري رمضان فأتموا عدة شعبان واعتدوا بتمام ذلك الشهر، وإذا كان في رمضان اعتدوا بتمامه وصاموا اليوم 30، ثم يكون بعد ذلك يعني العيد بعد تمام شهر رمضان كاملا. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث يعني المشروعة يعني في رمضان، وهو أن لا يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، وهذا مما يكون قبل دخول رمضان، ثم يعني العمل في تحري رمضان وهو أن يكون ذلك بالرؤية وبترأي الهلال، وأن الصيام يكون برؤية الهلال، فإذا استقر وثبت للناس دخول الشهر فإن أول ما يباشره الإنسان يعني بعد النية هو الاستعداد لصيام أول يوم من رمضان بالسحور، ويتقدم هذا النية، والنية معتبرة يعني في صيام رمضان كما سبق التنبيه على هذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإنه لا بد للمسلم أن ينوي صيام رمضان. والعلماء في هذا على قولين، فمنهم من يقول تكفي النية في أول يوم وعندما يعلن عن دخول الشهر أن ينوي صيام رمضان، فتكفيه هذه النية عن تجديد النية في كل ليلة. ومنهم من يقول أنه لا بد أن ينوي في كل ليلة صيام اليوم الذي يستقبله من صبيحتها، وأن يبيت النية من الليل حتى يعني يصح صيامه، فهذه النية معتبرة. ثم بعد ذلك يشرع يعني التهيؤ يعني للصيام بأكلة السحر. ومن هنا أورد المصنف يعني هذا الحديث يعني في فضل السحور، قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا تسحروا. معنى هذا الحديث أي كلوا أو اشربوا ما يتحقق به السحور، ما يتحقق به السحور، وذلك استعدادا للصيام. والأمر هنا للاستحباب، فإن السحور مستحب، ولهذا لو صام إنسان من غير أن يتسحر فإن صيامه صحيح، ولكن الأفضل والأكمل أن يتسحر يعني الصائم وأن يستعد لصيامه، وهذا فيه يعني عدة مصالح. المصلحة الأولى أن فيه التقوي على الصيام، فإذا تقوى على صيامه استطاع أن يؤدي الصيام على الوجه الصحيح، ويذكر الله ويعبد الله ويؤدي الصلاة في المساجد ويكثر من ذكر الله ومن طاعة الله عز وجل، فيكون أقوى له على الصيام مع الطاعات الأخرى التي شرعت أثناء الصيام. وفيه أيضا مصلحة أخرى أنه أيسر للصائم، فإن السحور يعني فيه تيسير على الصائم، وهذا يتفق مع الأصل العظيم في أن الله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التيسير وقال يسر ولا تعسر، وقال عليكم هديا قاصدا. وقد ذكر العلماء أن الأعمال الصالحة تفضل بحسب آدائها على وجه التيسير والاقتصاد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسلك مسلك التعنت والتعسير يعني في عبادته. فالسحور فيه تقوي يعني على الطاعة وعلى العبادة، وفيه تيسير له ورحمة به، وهذا دليل على أن الله لم يرد بنا العسر يعني في الدين، وإنما أراد بنا يعني اليسر، يعني منعنا من المفطرات وأباح لنا السحور يعني في قبل الإمساك، ثم شرع لنا تعجيل الفطر، وهذا مما يدل على يعني مشروعية يعني تأخير السحور ومشروعية تعجيل الفطر، لأن هذا أيسر للصائم. تسحروا أي أدوا السحور، والسحور بالضم هو تناول يعني السحور، والسحور بالفتح هو الطعام أو الشراب الذي يهيأ ويتناوله الصائم استعدادا يعني للصيام، ويدخل فيه الطعام والشراب، فإنه لو أكل يعني شيئا من الطعام كأن يأكل طعاما أو يأكل تمرات أو يأكل شيئا من الأطعمة المتيسرة، أو يشرب يعني شيئا من الماء أو العصير أو اللبن، فإن هذا من السحور فيدخل في هذا، لأن السحور يدخل ويشمل يعني كل ما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب يتقوى به يعني على طاعة الله. فالسحور هو الطعام المتناول أو الشراب، والسحور هو الفعل، وهذا كما قلنا في الطهور والطهور، فالطهور هو الفعل، والطهور بالفتح يعني هو ما يتطهر به من الماء. تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. وهذا الحديث كما تلاحظون يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، وهو معلل بين فيه العلة، قال فإن في السحور بركة، وهذا فيه دلالة على البركة التي تكون في تناول يعني السحور وفي تأدية السحور. واختلف العلماء، فقيل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بالضم أي تناول الطعام أو الشراب فإن فيه بركة، وهذه البركة هي القوة التي يجعلها الله عز وجل يعني لمتناول يعني هذا الطعام، وأن يتقوى به على طاعة الله عز وجل. وهذا أمر مجرب، فإن من تناول شيئا يعني في حال السحر يريد به التقوي على طاعة الله عز وجل، فإن الله يجعل في هذه اللقيمات أو في هذه الجرعات من الماء يجعل فيها بركة ويتقوى بها الإنسان. فعلى الإنسان أن يحرص على يعني هذا الأمر والأخذ بهذه السنة من كمال الصيام، يعني لا يأتي إنسان يقول لا أنا أريد أن يكون أجري أكمل وأن لا أتناول شيئا في السحور، أن أقول لا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الكمال فافعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتسحر. ففي السحور بركة، وهو ما يكون من القوة التي يجعلها الله عز وجل يعني للإنسان عندما يتناول السحور. ولعل البركة أيضا ترجع إلى أمر شرعي، وهو أن الإنسان إذا تسحر جعل في بدنه قوة، فيكون في صيامه بركة، يبارك له في وقته، ويأتي الكثير من الأعمال الصالحة، كأن يصلي ويكثر من قراءة القرآن ويذكر الله عز وجل ويؤدي الكثير من العبادات، وهذا من أثر البركة التي جعلها الله عز وجل يعني في تقويه بهذا السحور. وقيل إن البركة يعني تكون في هذا الطعام بأن فيه صحة للبدن، يعني لا تحصل في غيره من الطعام، ومن هنا يكون هذا السحور فيه دلالة على أن فيه صحة للبدن وفيه سلامة له من الأمراض بإذن الله. فإن الله إذا جعل البركة في شيء جعل يعني خيره عظيم، وزادت هذه البركة وأصبحت قوة للإنسان في جوارحه وقوة له في بدنه، ولربما يعني كان هذا السحور سبب يعني لذهاب بعض الأمراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الذي لا ينطق عن الهوى أن فيه بركة. فهذه البركة لا تقدر بشيء، قد تكون بركة في الصحة أو بركة في قوتي على الصيام أو بركة في الأعمال الصالحة. يجب على المسلم أن يؤمن بهذا وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة هي الخير والزيادة، وهي كل ما يعني زاد عن الشيء. والبركة هنا يعني شيء يجعله الله عز وجل يعني في السحور أو في فعل المتسحر عندما يتسحر يكون أثرها على يعني صحته وعلى بدنه وعلى صيامه في يومه وكذلك على أخلاقه. ومن هنا قال العلماء البركة يعني ترجع إلى حسن الخلق للصائم، فإن الإنسان إذا تسحر يعني تقوى على الصيام، وإذا كان قويا على الصيام حسن خلقه، وأما إذا لم يتسحر ضعف بدنه، وإذا ضعف بدنه ساء خلقه. ولهذا ترى بعض الناس يعني إذا صام يعني ولربما يفرط يعني في السحور تجد أنه سيء الخلق، وأنه كأنه في هم يعني يتلثم يعني بعمامته ولا تكاد ترى إلا عينيه، وهو غاضب وكأنه في يعني سجن يعني من هذا الصيام. فهذا يتنافى مع خلق المسلم، هذه عبادة ينبغي للمسلم أن يفرح بها وأن يؤديها على يعني فرح وسرور بها، وأن يؤديها محتسبا الأجر عند الله عز وجل، وما يلاقيه من المشقة يعني من مشقة الجوع والعطش فإنه سيزول بمجرد أن يفطر. ولهذا كانت له فرحتان للصائم، فرحتان يعني فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو يفرح بتمام أجره ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب. فالمسلم يحتسب الأجر يعني في صيام هذا اليوم الذي يصومه لله عز وجل مع ما أعد الله له فيه من الأجر. فقد جاء في الحديث من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، يعني ما أحوج ما يباعد الإنسان وجهه عن النار يعني يوما واحدا، فكيف إذا صام يوما لله عز وجل باعد الله به وجهه عن النار يعني 70 خريفا. وكذلك هو موعود بأن يدخل الجنة يعني من باب الريان، وهو باب أهل الصيام الذين يدخلون منه، ولهذا اشتق هذا الباب العظيم من الري، وهو الارتواء من الماء يعني جزاء لما قدموا لما يعني طال عطشهم يعني في سبيل الله وطال جوعهم. كانت أول بشائرهم أن ينادوا من باب الريان يعني تفاؤلا بالري وتفاؤلا يعني دخول الجنة وورود أنهارها والتنعم بما فيها من النعيم المقيم. فما ترك أحد يعني شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. ثم إن هذا شيء مجرب، وكلنا يعني نلاحظ هذا، لو أن الإنسان أمسك يعني وترك وجبة الغداء في غير رمضان وأخرها ساعات قليلة وجد جوعا شديدا إلى أن يتناول يعني وجبة الغداء، وكذلك الشأن في العشاء والإفطار. وأما في رمضان فنحن بحمد الله لا نجد أثرا لهذا عند الظهيرة، ولا نجد لهذا أثرا يعني حتى عند الإفطار، فإن الله يقوي هذا الصائم ويعطيها القوة يعني على الصيام، ويجعل يعني في صيامه بركة وفي بدنه بركة، فلا يكاد يجد يعني جوعا ولا عطشا شديدا مع شدة الحر في هذه الأيام، إلا أنها لا تقاس بحمد الله يعني بالعطش الذي يوجد للإنسان عندما يكون مفطرا، ما أن يتناول يعني شيئا من الماء حتى يرتوي بحمد الله. وهذا من توفيق الله لعباده ومن رحمة الله بعباده، وأن الإنسان إذا أطاع الله جعل الله له عونا يعني على طاعته وأيده بنصر منه، والناس قد لا يتنبهون لهذا لكن هذا شيء ملاحظ وكل إنسان يعرفه من نفسه، فعلى المسلم أن يشكر الله يعني على هذه النعم. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ثم ذكر حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحرنا أي تناولنا يعني طعام السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخالط أصحابه ويؤاكلهم ويشاربهم ويجالسهم عليه الصلاة والسلام. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تناولنا طعام السحور أو تناولنا شيئا يعني نتسحر به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى الصلاة. ثم قام إلى الصلاة أي صلاة الفجر، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قلت لزيد، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على يعني مقدار ما بين السحور وبين أداء الصلاة. قوله: كم كان بين الأذان والسحور يعني بين أذان الفجر، وهو الأذان الذي يمسك يعني به الصائم يعني عن الطعام، وهو دليل على بدء النهار. كم كان بين الأذان والسحور يعني سحور النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان بينه وبين الأذان يعني ما هي المدة التي يمسك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون بين تناوله للسحور وبين الأذان؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. وهذا فيه أيضا أن السلف كانت يعني ضبطهم للأوقات بقراءة القرآن، أوقاتهم ليست عندنا الآن مثل ما يقول الإنسان بمقدار يعني أن يذهب إلى السوق، بمقدار أن يأكل الطعام، بمقدار أن يذهب إلى كذا. كانت قلوبهم معلقة بالعبادات بمقدار 50 آية. خلاص، هذا هو الضابط يعني المشهور بينهم، لأن قراءة 50 آية معروفة ومعلومة عندهم، ولهذا كانت قلوبهم معلقة بالعبادات مقدار أن يقرأ 50 آية. يعني أنه إذا فرغ من تناول السحور يقرأ 50 آية، فإذا المؤذن يعني قد أذن لطلوع الفجر، وهذا الأذان هو الذي يمسك معه يعني الصائم. وهذا يعني يقدر يعني بهذا في هذا الوقت يعني فيما يعادل يعني 6 دقائق إلى 7 دقائق، يعني على تفاوت بين الناس يعني في مقدار القراءة ومقدار يعني الآيات من كتاب الله عز وجل، فإن الآيات بعضها طويل وبعضها قصير، وكذلك الناس يتفاوتون، فيقول نقول من 7 دقائق 6 دقائق إلى 10 دقائق يكون هذا هو المقدار. فلو أن الإنسان احتاط يعني لصيامه بهذا المقدار يعني في حدود 10 دقائق، ولعله إذا نزل إلى 5 دقائق. وأما يعني ما يفعله بعض الناس اليوم، ترى أنه ينتظر حتى يؤذن المؤذن فإذا به يشرب الماء وهو يسمع الآن الأذان يؤذن، فإن هذا يعني فيه تفريط، فينبغي للإنسان أن يمسك يعني قبل ذلك، وأن يكون يعني مستعدا، خاصة مع وجود الساعات الآن. اضبط الزمن واعرف الآن متى يؤذن المؤذن، فإذا لم يبقى إلا 5 دقائق أو قريبا من ذلك فأمسك وتهيأ لصيامك، واستقبل هذا اليوم يعني بنية صادقة وإخلاص لله عز وجل في صيام هذا اليوم. وهذا الحديث يدل على مشروعية تأخير السحور، وهو أن يؤخر السحور، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، وما أرشد إليه الأمة هو أن تؤخر السحور وتعجل الفطر، وهذا كما ذكرنا فيه رفق يعني بالصائم، بحيث أن يكون يعني تسحره وتناوله للسحور يكون قريبا من إمساكه، وأن يبادر إلى الفطر عند أول غروب الشمس وعند الأذان. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا، وهو تأخير السحور وتعجيل الفطر. والذي يقابل هذا من التفريط هو أن بعض الناس يعني يعجل يعني السحور، فيتسحر في أول الليل أو في منتصف الليل ثم ينام بعد ذلك إلى طلوع الفجر ويستيقظ ويصلي ويكون قد فاته السحور، فإن هذا لا شك أنه مخالف يعني للسنة، فعلى الإنسان إذا ما أراد النوم أن يستيقظ قبل الإمساك يعني ولو بعشر دقائق أو ربع ساعة، ثم يتناول شيئا يعني حتى لو يأخذ يعني تمرات، يعني لو يتناول تمرة واحدة أو ثلاث أو سبع، ثم يشرب شيئا من الماء محتسبا الأجر يعني على الله عز وجل في تناول هذا السحور، فإنه يؤجر على ذلك، ويؤخر هذا إلى قبيل يعني الإمساك. وأما يعني تعجيل السحور وهو أن يأكل في أول الليل ثم لا يتسحر، فإن هذا فيه مخالفة للسنة. وفي مقابل هذا التفريط الآخر الذي يحصل من بعض الناس، أنه ينتظر إلى أن لا يبقى إلا دقائق ثم يقوم يأكل ويشرب، ثم بعد ذلك لربما أكل وشرب يعني وهو يسمع الأذان، ثم يأتي بعد ذلك يسأل أهل العلم أكلت وشربت وأنا يعني أسمع المؤذن يؤذن، فإن هذا فيه تفريط وهذا فيه تهاون. وديننا وسط بين الغالي والجافي وبين المفرط والمفرط، فلا يعني تأخير للسحور إلى هذا الوقت، ولا أيضا تعجيل له إلى يعني وقت مبكر، وإنما يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة وهي أن ينبه عليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني إذا كان الرجل يعني يتناول سحوره وفي يده لقمة وباغته الأذان وفي يده اللقمة أو في يده الإناء، فإنه يقضي نهمه من ذلك ويأكل اللقمة التي في يده ويتجرع الماء الذي في يده ثم لا يزيد عن ذلك، هذا إذا باغته الأذان ولم يشعر به. وأما الآن مع وجود الساعات ومع وجود الوقت، فإنه لا ينبغي للإنسان يعني أن يتهاون في هذا الأمر. هذا مثل الإنسان سافر لبلد فما عرف متى يؤذن المؤذن، وإذا به يفاجأ يعني بالأذان يؤذن، فهذا لا بأس أنه يقضي يعني لقمته ويشرب يعني الجرعة التي في يده. وأما إنسان من أهل البلد ينتظر في كل يوم إلى أن يؤذن المؤذن ثم بعد ذلك يقوم ويأكل ويشرب، فهذا يخشى أن يكون من التفريط، بل إن بعضهم يأكل ويشرب إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، فهذا لا ينبغي. وهذا الحديث حجة للإمساك قبيل الأذان، وهو أن يكون هناك قدر يسير يحتاط لصيامه. وديننا وسط يعني لا وسوسة ولا تقصير، يعني وسط بين الغالي والجافي، بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. كذلك في مقابل هذا الفطر يعني الناس فيه على ثلاثة يعني مراتب، يعني متنطع ومقصر ومقتصد على السنة. فالمتنطع هو الذي يؤخر الفطور، يسمع المؤذن يؤذن والناس يفطرون، يقول لا لعل الشمس لم تغرب، يعني لا أفطر حتى يفرغ من الأذان، ولربما وسوس إليه الشيطان قال لا أفطر حتى نصلي صلاة المغرب، هذا تفريط وهذه مخالفة للسنة. وقد جاء في الحديث لا يزال الناس بخير يعني ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وتأخير يعني الفطر هو من شأن بعض أهل البدع الذين يعني يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، وأما أهل السنة فإنهم يعجلون الفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل. يعني قسم آخر من أهل التقصير يتعجلون الفطر، فلربما أفطر قبل الأذان، ويأتي يعني بعض المتنطعين ويقول أنا الآن أنظر يعني للشمس، فإذا غربت الشمس أفطرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفطر بغروب الشمس. وبلغني يعني عن أحد طلاب العلم أن بعض المتنطعين من بعض الطلبة الوافدين يعني لهذه البلاد أنه يخرج إلى الساحة، ساحة المسجد النبوي، وينظر يعني إلى جهة المغرب ومع وجود هذه المباني الضخمة، وإذا غابت الشمس عن عينيه قال أفطرنا، ويفطر قبل الأذان. هذا ضرب يعني من ضعف العقل ومخالفة السنة. فالذي يريد أن يرقب الشمس لا يأتي يعني في هذا المكان وبينه وبين الشمس هذه المباني الضخمة ويقول أنا الآن أفطر. هذا شيء. الشيء الآخر، بلد يعني يقوم عليه ولاة الأمر الذين يعتنون بضبط الأذان وبضبط الوقت، ويقوم عليه علماء، والناس في مثل هذا المسجد يعني تصل يعني أعدادهم إلى مئات الألوف، فيأتي هذا المتنطع ويزعم أن هؤلاء كلهم ضلوا وكلهم قصروا وهو الذي أتى بالسنة. فهذا يعني سوء ظن يعني بالمسلمين. ولهذا جاء في الحديث إذا قال هلك الرجل، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وهذا يعني تكلف وتنطع. فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، وهذه وصية نوصي بها إخواننا في الفطر يعني في دخول رمضان، وفي الصيام عند دخول رمضان، وفي الفطر عندما يعلن عن دخول يعني شوال، وفي إفطار كل يوم، وفي الإمساك عند السحور، إلزم جماعة المسلمين ولا تكن شاذا، فإن الشذوذ منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. ولا عبرة بما يروجه بعض الناس أن الأذان يتقدم ويتأخر، يعني في أذان الفجر أو أذان المغرب، إلزم جماعة المسلمين وأنت على خير، ولا تشذ على هذه الجماعة. فإذا كان المسلمون في هذا المسجد يفطرون في ساعة فبادر إلى الإفطار معهم، وإذا رأيتهم أمسكوا فأمسك معهم ولا تشذ. فما عرفنا هذا الشذوذ من عالم، ولا من شيخ راكع ساجد، ولا من عاقل عرف السنة، وإنما يعرف من بعض المتنطعين المتكلفين الذين لا يعرفون السنة وليس لهم فقه بدين الله عز وجل، وهم أهل تكلف وتنطع، يعني يأتون يعني من بلدان كثير، من بلدان بعيدة، ويلبسون على الناس في دينهم. وهؤلاء كانوا يتصلون ويسألون في بلادهم أن الناس يفطرون قبل الإفطار، وأنهم يصومون يعني قبل وقت الصيام، وكان بعضهم يقول في بلدي الناس لا يصلون إلى القبلة وينحرفون في مسجدهم. وكنت أنهاهم عن هذا، أقول إلزموا جماعة المسلمين ولا تشذوا. أنتم في بلد يعني مسلم فيه ملايين من المسلمين، لا يجوز لكم أن تشذوا عن يعني المسلمين. ثم جاءوا إلى هذه البلاد وقالوا أنتم الآن تتأخرون يعني في الفطر، وتتعجلون في يعني الإمساك، وما زالوا يحدثون هذه الفتن. فعليهم أن يتقوا الله وأن يلزموا يعني جماعة المسلمين. حتى إن أحدهم راجعني مرة فقال إن أحد العلماء يعني يتأخر يعني في صلاته وفي أدائه لصلاة الفجر، وكان هذا أحد العلماء الكبار، وكان مشاركا لنا معنا في التوعية. فقلت له هذا الشيخ يعني هو على طريقة العلماء ولم يخالف. قال إنه كان يصلي في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز ويتأخر عن الصلاة في الحرم. فيعني قلت له هذا جهل، وكلنا نصلي في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه كان قريب من مكان التوعية. فانظروا إلى التكلف كيف نزل يعني لما رأى ذلك الشيخ يصلي في ذلك المسجد، قال لأنه لا يصلي في المسجد الحرام. وأذان المسجد المساجد في مكة كلها مع المسجد الحرام، ولكن يأبى المتكلف المتنطع إلا أن يتمسك بخيوط العنكبوت ويحاول أن يلبس على الناس بهذه الطريقة. والعلماء كلهم بحمد الله يعني على هذا الأمر، وهذا أمر نحن نعلمه بأنفسنا، وأن من يسند إليه لم يتأخر عن الصلاة يعني في المسجد الحرام، بل هو أكثر الناس يعني لزوما لجماعة المسلمين، وكذلك من معه من العلماء. وإنما لما رآه يصلي في ذلك المسجد ظن أنه يتأخر يعني عن المسجد الحرام قصدا، وهذا سوء ظن بالعلماء، مع أن هذا المسجد لو تأمل يؤذن مع المسجد الحرام وتقام الصلاة يعني كما تقام في المسجد الحرام، فهذا مما يدل على التكلف والتنطع وعلى التقول على العلماء وعلى نسبة يعني بعض الشبه للعلماء التي لم يعتقدوها ولم تخطر لهم ببال. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هل يمكن أن يعرف مقدار قراءة 50 آية بالدقائق التي نعرفها اليوم؟ ذكرت هذا، يعني قدر الآن اقرأ 50 آية، فأحيانا القراءة الصور يعني الآيات القصيرة يعني يمكن أن تقرأ يعني في حدود 5 دقائق أو أقل يعني 50 آية، وكذلك إذا كانت الآيات يعني طوال قد يزيد، والناس أيضا يختلفون في يعني قراءتهم في الاستعجال وفي الاسترسال. نعم، يعني المقدار الذي يكون بين الأذان والإقامة هو مقدار 5 دقائق تقريبا؟ نعم، يعني هذا هو المستحب، وأما يعني من أكل أو شرب قبل الأذان فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل، يعني مقدار 50 آية هذا دليل فيه تأخير للسحور وفيه احتياط، يعني وفيه جمع بين ما أراده المتكلف والمتنطع، الاحتياط موجود والتأخير تأخير السحور موجود. وأما من أكل قبل الأذان أو شرب وأمسك قبل أن يؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه، لكن هذا هو الأفضل وهذا الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز أداء أكثر من عمرة في السفرة الواحدة على قول الناس إن من مكث في مكة 3 أيام أصبح من أهلها، ومن الجائز له أن يحرم مرة ثانية من التنعيم؟ سبق التنبيه على هذه المسألة، وهو أن من دخل مكة بعمرة فأكمل عمرته أن السنة أن لا يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل ويحرم بعمرة ثانية أو ثالثة عن نفسه أو عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. وأما قول من يقول أنه لو بقي 3 أيام فهو مقيم فهذا غير صحيح، ليس هذا له حكم مكة، ولهذا الذين يدخلون مكة يعني في شوال يعني قبل الحج ويعني في ذي القعدة فلم يقل أحد أنهم من حاضري المسجد الحرام وأنه ليس عليهم هدي، وهذا أمر معروف عند العلماء. وأما أهل مكة هم الذين أقاموا فيها إقامة دائمة، أما من أتى إليها في أشهر الحج أو أتى إليها في مواسم الزيارة وفي أوقات الزيارة فبقي فيها 3 أيام أو بقي شهرا أو أقل أو أكثر، إذا لم يكن من أهل مكة فهو لا يعد منهم، ولو أن قلنا أنه ليس له حكم المسافر يعني في الصلاة لمن أقام 4 أيام يكون له حكم المقيم هذا في الصلاة، أما في أحكام أهل مكة فإنه إذا كان أتى في شوال وبقي في مكة يعني أكثر من شهر فإنه لا يقال أنه من حاضر المسجد الحرام، ولا يقال أنه لا يسقط عنه الهدي، لأن الهدي يعني ليس على أهل مكة هدي، وإنما يكون على الآفاقي الذي يأتي لمكة وهذا يكون منهم. يقول السائل: هل مكة والمدينة كلها حرم، بمعنى أني إذا صليت في أي مكان في المدينة أو في مكة يكون الثواب كثواب الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أما أن مكة والمدينة كل منهما حرم، نعم، فمكة حرم والمدينة حرم، مكة بحدودها حرم والمدينة بحدودها حرم، ولكن لعله يسأل عن حكم الصلاة في حرم مكة وحرم المدينة. أما الصلاة في مكة في حرم مكة فهي مضاعفة، لأن المسجد الحرام يعني أطلق يعني على الحرم جميعا، وأما المدينة فإنه من صلى يعني في هذا المسجد فله فضل الصلاة، وأما من صلى في حرم المدينة فإنه ليس له فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حرمة الحرم فإنها باقية، يعني المدينة حرم من عير إلى ثور، يعني الحرم له أحكام والحل له أحكام والمسجد له أحكام، فإذا أتيت على المدينة من خارجها فما لم تدخل في الحرم هذا له حكم وله أحكام متعلقة بالصيد ويعني بدخول الكفار يعني حرم المدينة فيمنعون من ذلك، وما كان خارج الحرم ليس له حكم الحرم، وإذا دخلت حرم المدينة له أحكام يعني متعلقة بالحرم إلى أن تأتي المسجد فتكون له أحكام خاصة، ومنها مضاعفة الصلاة فيه، وأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فهذا خاص بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مكة فمن صلى في المساجد التي تكون داخل الحرم فله أجر المضاعف إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنا مجموعة على سفر وأذن الفجر، ولكن سائق السيارة لم يتوقف وظل يسير في الطريق حتى الشروق، ثم توقف بعد شروق الشمس، فصلى بنا أحد الإخوة صلاة الصبح جماعة وجهرا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للسائق يعني أن يستمر في سيره بعد أن دخل يعني الوقت واستمر في السير حتى يخرج الوقت، ولكن لو أنه يعني توقف في الطريق وصلى الناس هذا هو الواجب عليهم، لأنه إذا يعني دخل وقت الفجر فإنه يجب على هؤلاء أن يتوقفوا وأن يصلوا، ومعلوم أن يعني طلوع وأن صلاة الفجر يعني أن وقت الفجر يخرج يعني بطلوع الشمس، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر يعني الصلاة عن وقتها إلا في الجمع بين الصلاتين، فلو كانوا مثلا الظهر وخرج وقت الظهر فيجوز لهم أن يستمروا في سيرهم إذا نووا يعني تأخير الظهر مع العصر، ثم يصلون الصلاتين في وقت الثانية أو المغرب والعشاء فيصلون المغرب في وقت العشاء فلا بأس، أما الفجر فإنه لا يجمع ولا يقصر، لا بد أن يؤدى في وقته، فالواجب على السائق أن يقف، وإذا لم يقف يجب عليهم أن يطلبوا منه أن يتوقف، فإذا يعني امتنع يكون هو الآثم وهم معذرون بذلك. وأما صلاتهم يعني ومن أمهم وأدى هذه الصلاة جهرا فهذه صحيحة، لأن هذه قضاء لصلاة الفجر، وقضاء الصلاة لها حكم الأداء، وإنما لا يجر بالصلاة في النهار إذا كانت يعني الصلاة سرية يعني مثل صلاة الظهر يعني وصلاة العصر، وأما هذه الصلاة فإنها جهرية وتقضى على هيئتها. نعم. يقول السائل: امرأة حامل أمرتها طبيبة غير مسلمة أن تفطر في الأشهر الثلاثة الأولى من حملها لنمو الجنين، وتقول هذه المرأة إنها تعبت في الصيام، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ العبرة في هذا بأنه يقدر أو يقرر الطبيب أن المرأة تتضرر بالصيام، سواء قرر هذا طبيب مسلم أو غير مسلم، لكن العلماء دائما يحتاطون ويقولون هذا بحكم طبيب مسلم، لأنه يخشى أن يكون غير المسلم لا يعتني ولا يدرك أهمية الصيام، فلربما ظن أن ترك الصيام كغيره من ترك الطعام والشراب فيوجه إلى هذا. وأما إذا قرر الطبيب غير المسلم بتقرير صحيح ولا شك فيه أن الصوم يضر بهذه المرأة، فإن هذا مبيح لها بالفطر ولو كان هذا الطبيب غير مسلم، ولكن يخشى أن يكون هذا التقرير يعني غير صحيح، وأنها لو صامت لا تتضرر، فيبالغ بعض الأطباء ويرى أن يعني تركها للصيام يعني أنه أولى، فهي في عبادة فلا تتلبس يعني تأخذ بهذه الرخصة إلا أن يكون قد رخص لها. ولهذا قال بعض العلماء أن المرجع في هذا هو الطبيب المسلم، لكن إن تعذر الطبيب المسلم وقرر الطبيب أنها متضررة بصيامها فإن هذا مبيح لها بالفطر حتى لو لم يكن هناك طبيب، يعني لو عرف المريض من حاله أنه لو صام أنه لا يطيق الصيام وأنه يتضرر بذلك فإن هذا مبيح يعني له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفى وهو لم يعتمر في حياته، مع العلم بأني قد اعتمرت فيما مضى؟ نعم يجوز، بل إنه يفضل لك ويستحب لك أن تعتمر عنه إذا لم يعني يعتمر عمرة الإسلام، وهذا من الإحسان ومن البر بالوالد أن يحج عنه وأن يعتمر عنه إذا لم يحج أو يعتمر. نعم. هذا سائل يسكن في طرف من أطراف بلده يكون في حدود بلد آخر، فيقول إذا كان الهلال قد رؤي في تلك البلدة ولم يرى في بلدنا فماذا أفعل؟ هل أصوم مع تلك البلاد وهي قريبة منا، أو أنتظر حتى يرى في بلدنا؟ إذا كنت في بلد يعني عليه حاكم مسلم ويتحرى رؤية الهلال ويصدر يعني التوجيه ويبين للناس متى دخول الشهر، فالتزم يعني بتوجيه ذلك ولي الأمر وبما عليه أهل البلد، لأنكم تحت ولاية تعتني بهذا الأمر، فالتزم يعني ما أمرت به، والسمع والطاعة لولي الأمر يعني من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كنت في بلد يعني لا يعتني بالرؤية ولا يعتنون بذلك، وبجانبكم بلد مسلم له عناية بذلك، فإن العلماء قالوا أن المسلمين في هذا البلد يأخذون ويعتبرون برؤية أقرب البلاد إليهم إذا كان ذلك البلد القريب يعني يتحرى يعني رؤية الهلال، يتحرى يعني الهلال ويرصد ذلك، فإنهم يعملون يعني بمن حولهم لأن البلاد متقاربة، وحكمهم حكم من جاورهم يعني من بلاد المسلمين. نعم. يقول السائل: ما حكم مس المرأة؟ هل ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؟ فيه خلاف بين العلماء، الاختلافهم في قول الله عز وجل: أولى مستم النساء، فهل الذي يعني المقصود بالآية هو مجرد الملامسة، أو أن المقصود أن هذا كناية عن الجماع؟ وبعض أهل العلم يرى أنه هو الصحيح، أن لمس المرأة من غير شهوة أنه لا ينقض الوضوء، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه أو بعض نسائه ثم يخرج ويصلي ويعني لا يتوضأ، فهذا دليل على أن يعني التقبيل وأن اللمس أنه غير ناقض. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يملك إربة، فإذا كان الرجل يعني إذا لامس زوجته أو قبلها أن هذا ذريعة إلى أن تنتقض الطهارة، وذلك بخروج المذي أو ما هو أكثر من ذلك، فإنه عليه أن يتجنب يعني ما يكون ذريعة لانتقاض الطهارة. فإذا تبين له أنه خرج منها المذي يعني من غير شك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ينضح يعني فرجه ويتوضأ. وأما إذا كان مجرد ملامسة من غير شهوة ولا يترتب عليه شيء، فالصحيح أن مجرد الملامسة أنها لا تنقض يعني الوضوء إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الإفطار في السفر في شهر رمضان؟ الإفطار يعني للمسافر يعني رخصة، رخص الله عز وجل يعني للمسافر في الفطر، وذلك رخصة من الله عز وجل. واختلف العلماء يعني هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصيام، فمن العلماء من رجح الفطر وقالوا إنها رخصة، وإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، ومنهم من فضل الصيام وقال أن الأصل الصيام وإنما الفطر رخصة فالأفضل أن يصوم، ومنهم من نظر إلى حال المسافر قال فإذا شق عليه فالأفضل أن يفطر، وإذا لم يشق عليه فالأفضل يعني أن يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر، فكان منهم المفطر ومنهم يعني الصائم، فلم يعب بعضهم على بعض. وعلى هذا فنقول لا حرج للمسافر أن يفطر أو يصوم، وأن لا يعيب المسلم على أخيه، ولكن العلماء يعني فصلوا في هذا، فإذا كانت المشقة يعني بالغة فالأولى أن الإنسان أن يفطر، وإذا كان الصوم السفر لا يشق عليه فإن الأولى يعني أن يتم صومه حتى يعني يتم صيام شهر رمضان، ولا يكون ذريعة بعد ذلك يعني أن ينسى القضاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو أن رجلا مسافرا جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم لكن في آخر وقت المغرب، فهل فعله صحيح؟ يعني لا بأس أن يصلي يعني الصلاتين إما في وقت الأولى أو في وقت الثاني، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، بل هذه الصورة التي ذكرها هي قول لبعض أهل العلم، وهو قول لأبي حنيفة في الجمع بين الصلاتين، وهو لا يرى الجمع ويقول إنما الجمع هو جمع صوري، وهو أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأن يصلي العشاء في أول وقتها، فيكون أدى الصلاتين في وقتيهما، فالمغرب أداها في آخر وقتها والعشاء أداها في أول وقتها. وقال بعض العلماء أن هذا تكلف وأنه لا يكاد يضبط، والصحيح أن هذا جمع، سواء أدى يعني جمع بين الصلاتين في أول وقت المغرب أو في آخر وقته أو في أول وقت العشاء أو في آخر وقته، فكل هذا يعني كله جمع. لكن إذا كان في آخر وقت المغرب فهو جمع تقديم، وإذا كان في أول وقت العشاء فهو جمع تأخير. نعم. يقول السائل: والدتي كبيرة وضريرة لا تستطيع أداء العمرة والحج، فهل أعطي عنها نيابة بالحج أو العمرة؟ أعيد. يقول: والدتي كبيرة وضريرة ولا تستطيع أداء العمرة والحج، فهل أعطي عنها نيابة بالحج أو العمرة؟ كونها ضريرة يعني لا يمنع أن تعتمر وتحج، وأما كونها يعني مريضة إذا كان هذا المرض يمنعها أو يشق عليها يعني السفر أن تعتمر وتحج، فإنه لا بأس بالاعتمار يعني عن من عجز عن السفر إلى الحج أو العمرة. وعلى هذا فينبغي أن ينظر في حالها، فإذا كانت يعني عاجزة يعني ومريضة مرضا لا يرجى برؤه ولا تستطيع أن تأتي للبيت، فيعتمر عنها سواء اعتمرت أنت أو أنك أنبت غيرك. ولكن أيضا من تعطيه المال ينبغي أن تتأكد يعني أنه محتسب يعني الأجر في أداء العمرة، وأما إذا كان لا يعتمر إلا من أجل هذا المال فإن هذا يخشى يعني أن لا يقبل عمله، فإن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله إلا بالإخلاص. وإذا كان لا يحج إلا من أجل المال كأنه في سفر لتجارة فإن هذا يخشى أن لا يقبل منه، وإنما لا بأس أن يعطى الرجل يعتمر ويحتسب الأجر يعني في أداء هذه العبادة عن غيره، ويعطى يعني شيء من المال ليستعين به في سفره. هذا سؤال عن مسألة رؤية الهلال في مكان أو في بلد من البلدان، هل هو رؤية لغيرهم فيصام إذا رأى رؤية الهلال في بلد يصام في جميع العالم، وذلك لوحدة المسلمين كما يقال؟ هذه المسألة مسألة قديمة ومشهورة بين العلماء، والخلاف فيها قديم يعني بين العلماء، هل الرؤية يعني للهلال في بلد هي رؤية لعموم المسلمين أو أن لكل بلد رؤيته؟ والذي عليه كثير من أهل العلم والمحققين أن الرؤية بحسب البلدان، فإن الأمصار تتباعد، وقد يكون يرى الهلال في بلد ولا يرى في مكان آخر، وقد يغم على الناس في بلد ولا يحصل في بلد آخر. وأنتم تلاحظون أن يعني الشرع علق يعني بالرؤية، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليهم فهم معذرون، ولأن لكل بلد ولاية، فإذا أصدر ولي الأمر يعني المسلم يعني أمره للبلد يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له، إلا في صورة ذكرها العلماء أن لا يكون للبلد عناية يعني برؤية الهلال وليس لهم عناية بهذا، فإن من العلماء من يقول أن هؤلاء يصومون يعني ما أقرب البلدان إليهم أو البلدان التي عرفت بالتحري، وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا أدى هذا إلى فتنة وإلى اختلاف بين المسلمين عليهم يعني أن يلزموا جماعة المسلمين وأن يصوموا مع يعني المسلمين في بلادهم، فإذا بقي عليهم شيء من رمضان قضوه بعد ذلك. سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند عقد القران؟ قراءة الفاتحة لا تشرع عند عقد القران، والآن أصبح بعض الناس يعبر عن عقد القران بالفاتحة، يقول قرأنا فاتحة فلان أو فاتحة فلانة، فكأن قراءة الفاتحة يعني أصبحت كناية عن العقد، فهذه لم تشرع، لا تشرع قراءة الفاتحة لا عند عقد القران ولا عند ذكر الأموات، عندما يعني يموت الميت يقال الفاتحة على روحه، ولا يعني عند زيارة القبور، وإنما يعني المشروع في ذلك يعني هو الترحم على الأموات، وعند زيارة القبور يعني السلام على الأموات والترحم عليهم، فينبغي للمسلم أن يكون على حرص يعني على دينه. فالمقصود أن عقد القران لا تشرع يعني عنده قراءة الفاتحة، وإنما يعني يذكر الله عز وجل عند العقد، ويكون الإجاب والقبول يعني بين الولي وبين الزوج مع الشهادة، هذا هو المشروع عند العقد. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، كيف السبيل إلى جمع كلمة أهل السنة والجماعة ونبذ الخلاف الذي لا خير فيه؟ جمع الكلمة بين المسلمين وبين أهل السنة والجماعة هو بما أرشد الله إليه في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اعتصم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفت الفرقة. وأما إذا أخذوا في الأهواء ودخلوا في البدع وأعجب كل إنسان برأيه وقلد الطائفة شيخا وأخرى قلدت شيخا آخر وتنازعوا وتفرقوا، فهذا هو حالهم، يعني الموصوف الآن وما عليه الناس اليوم إلا من رحم الله، هم أهل تفرق. ولهذا لا اجتماع إلا على الكتاب والسنة. ونحن الآن بين يعني تيارين: تيار يدعو إلى جمع الكلمة وإلى جماعة المسلمين ويقول: ينبغي لنا أن نجتمع، كل من تسمى بعبد الله وبعبد الرحمن كلهم مسلمون، سواء وقعوا في الشرك والبدع نحن يجب أن نتحاب وأن نصطلح وأن لا ينكر بعضنا على بعض وأن لا يعني ترد علي ولا أرد عليك، كلنا مسلمون كلنا على خير. المشرك الذي يعبد يعني الله ويعبد الأصنام ويعبد القبور يقول كلهم مشركون ما داموا أنهم يقولون، كلهم مسلمون ما دام أنهم يقولون لا إله إلا الله، فلا إنكار ولا ردود، وهذا باطل. فإن من عبد غير الله هذا مشرك، والمبتدع هذا يجب أن يرد عليه ويبين أمره وتبين للناس بدعته ويحذر الناس من طريقته. وهذا لا ينافي جمع الكلمة، بل إن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على المناصحة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. فهذا يعني مطلب لبعض الناس يقولون المهم أن نجتمع، يعني نجتمع فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويؤصنون للناس ترك الإنكار وترك البدع، لا تنكر على فلان ولا تحذر من بدعة فلان لأنهم كلهم مسلمون، هذا خطأ. وفي مقابل هذا أيضا طائفة يعني تدعو إلى الفرقة تحت شعار السنة، فكل من أخطأ ولو خطأ يسيرا من أهل السنة أو من العلماء قال: هاجروه وقاطعوه، ومن لم يهجره فألحقوه به، حتى فرقوا الأمة إلى شيع وأحزاب، كل طائفة تتبع شيخا وكل طائفة تبدع الطائفة الأخرى، وهذا تفرقة للأمة. ودين الله وسط يعني بين الغالي والجافي، فنحن نقول نجتمع على الكتاب والسنة، ويجب علينا أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أخطأ المخطئ ننكر عليه ونبين خطأه، ولكن لا نقول أن كل من أخطأ أنه يهجر. فالآن إذا جاء من يحضر درسنا قالوا: فلان يخالفك في الطريقة، فلان يتبع الشيخ الفلاني، يجب أن يطرد من الحلقة ولا يسمع له أن يجلس، هذا ضلال، كيف يستفيد المسلمون وكيف ينتفعون؟ بل ندعو جميع المسلمين لسماع الدروس، وأنهم إذا أخطأوا يوجهون إلى الإصابة مع الرفق بهم، فلا نهاجرهم ما داموا أنهم يريدون الحق وهم مجتهدون في طلب العلم، وإنما نوجههم إلى الخير وننصح لهم ونبين لهم. وخاصة طلاب العلم من أهل السنة إذا أخطأ أحد إخواننا فنبين الخطأ ونناصحه، ولا يعني هذا أن نهاجره وننابذه ونعتقد الولاء والبراء على هذا الأمر، وإنما يكون الولاء والبراء يعني لمن نابذ الكتاب والسنة يتبرى منه، أو من كان معاندا، أما من كان مقبلا على الحق يريد السنة وهو مجتهد في طلب العلم فإن هذا لا يعادى ولكنه يناصح. وما زال العلماء من عهد الصحابة إلى اليوم يختلفون في المسائل، تلاحظون الآن نقول قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة قال أحمد، يختلفون. فهل تنازع الأئمة الأربعة وحذر بعضهم من بعض؟ وهل تنازع أصحابهم وحذر بعضهم من بعض؟ لم يتنازعوا، وإنما كانوا يبينون الحق وينصحون للأمة ويقولون هذا صواب وهذا خطأ، ولا يفرقون الأمة كما يحصل من بعض هؤلاء الجهل الذين فرقوا الناس يعني بغير فقه وهم يدعون أنهم يعملون بالسنة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.